كما ذكرتم نايف أن اللسان يعني له أهمية في حياة الإنسان، كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا هو بالفعل عظيم، ويبين مفهوم الاستقامة ويبين خطورة هذا الجرم الصغير. عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين مفهوم الاستقامة. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي. قال: فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا، يعني يقصد هذا اللسان. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك الأمور الأخرى التي بالفعل ذكر من كبائر الذنوب كذلك، ولكن هنا بين خطورة هذا اللسان الصغير، وأن كيف الإنسان يعني يستثمر هذا العضو في جني الحسنات، وكيف يزرع هذه البذرة الصغيرة وبالفعل يجني منها الحسنات ويجني منها الأشياء التي تسعده في الدنيا والآخرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أرشد الرجل في الاستقامة بعد الإيمان أرشده إلى عوائق الاستقامة، مثل اللسان. اللسان إذا استخدم بطريقة سلبية يعتبر عائق للاستقامة، على العكس لو استخدم بقوانين الرب جل وعلا وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم رح يكون وسيلة حفظ الإنسان. اللسان قاتل صحيح المعمر. فساعات الإنسان يغتاب إنسان أو يكون بدنيه أو سعاية لتقطيع العلاقات الإنسانية، يدمر حياة صحيح، يدمر علاقة. بعدين الإنسان يدخل في أكبر الكبائر، يكون الكلمة اللي تطلع في شكل غنجة أو نميمة أو سعاية يمكن تأخذ منه نص دقيقة أو دقيقة، يمكن تدمر له حياته الآخر. بالتالي اللسان هذا شيء خطير. إذا أول فائدة نستفادها من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أهمية الفريق الواحد والوحدة في الفريق. كنا الأعضاء كلهم اجتمعوا مع بعض وتوحدوا وانصحوا جارحة اللسان لأمة تابعين لها أن يلزم الاستقامة. نعم. النقطة الثانية معرفة أن تقوى الله تعالى هي الرأس في الحياة بعد التوحيد. هم الأعضاء شفتوا اللي يقول اتقي الله فينا، يعني أنت أول شيء توحد بعد التوحيد. ما هو أهم شيء بعد التوحيد؟ تعرف التوحيد، انت لازم تعرف انك انت لازم تتقي رب العالمين. ايش معنى تقوى الله عمليا؟ تقوى الله تعني غربال الشوائب النفسيه اللي ممكن تدخل على الذات، ومن غير هذا الغربال او من غير هذا الحارس اللي اسمه تقوى الله تسرق الممتلكات كلها من اعداء الانسان. اذا ما عندي تقوى الله معناه كان واحد عنده مخزون 10 مليون دينار وعنده معدات غاليه الثمن وختم بها الحراسه، صحيح. وهكذا النفس البشرية من عقل وقلب وجوارح وأعصاب وزمن، إذا ما حط غربال التقوى على هذه المملكة الذات راح تسرق من الأعداء، من نفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان وصديق السوء والدنيا المذمومة ومنهب. ما في داعي ننهب نفسنا، أحط في تقوى الله عشان أحمي هذه. بالإضافة إن تقوى الله هي مراقب جودة، مراقب جودة على إنتاج الإنسان من طاعات الأرضية، لأن الإنسان لما يعيش في حياته ينتج النية، ينتج الفكرة، ينتج السلوك، ينتج الكلمة، هي كلها منتجات. فأنا لما يكون عندي تقوى الله عندي مراقب جودة على طاعاتي مصدرة من مملكتي إلى مشروعي الحياتي فوق الأرض ومثلا باستثمارات. ولذلك اتجهت الأعضاء كلها بقرار موحد للسان ترجوه أن يتقي الله فيهم. ليش؟ لأن اللسان هو البوابة إليهم. الله. اللسان البوابة إلى من؟ إلى تلك الأعضاء، بل هو القائد لهم، يمكن عن طريقه إدخال الخير والشر. إذن هذه النقطة الثانية. النقطة الأولى أن نعرف أن الوحدة على الخير مهمة، وحدة الفريق. النقطة الثانية نعرف أن تقوى الله هي الرأس بعد صحيح. في الحياة بعد التوحيد. النقطة الثالثة أدرك أعضاء ابن آدم الفرق بين السبب والنتيجة. شوف الأعضاء الواعين فرقوا بين السبب والنتيجة وعلموا أن سبب البلاء هو اللسان. الله. فاتجهوا مباشرة إليه ينصحوه بتقوى الله، ووفروا على أنفسهم الغرق في نتائج الأسباب وضياع الجهود والأزمان. إذن الأعضاء مدركين الوضع وعرفوا أن ما في داعي يروحون لنتائج يغربون بالكلمة أو بالوضع، يعرفوا أن سبب المشاكل اللي هم فيه، لأن الإنسان لما يتكلم رح يأمر اليد والرجل لما الواحد يتكلم كلمة، لأن الإنسان لما يقوم بسبب تجريح للإنسان الثاني رح يتطلب يليه مواقف صحيح ثانية. أو ما راحوا للسبب يعالجون المشكلة من أساسها قبل حدوث المشكلة، قبل حدوث المشكلة ويغرقون في النتائج. ف فراحوا اللسان قالوا لو سمحت عدل حالك واتقي الله فينا ولا تقول كلمات ممكن تزعجنا. وهذا مفهوم الإسلام لما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم الواجبات التي افترضها الله علينا من صلاة وزكاة، يعني أركان الإسلام التي كلنا يعرفها، يعني بيّن لنا هذه الأشياء التي إن فعلها الإنسان بالفعل هو سوف يصل إلى نتيجة إيجابية بإذن الله، سوف يدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. النقطة الرابعة، أدرك الأعضاء أهمية الاستقامة في الحياة وخطورة الإعوجاج عن الصراط المستقيم. ما ممكن الإنسان ينجح في حياته إلا إذا استقام هذا الإنسان باستقامة الإسلام. يقول فإن استقمت استقمنا. فهم عارفين الأعضاء أهمية الاستقامة. ما أقدر أنجح في حياتي من غير ما أكون مستقيمة، وما أقدر أستقيم في حياتي من غير ما يستقيم اللسان. النقطة الخامسة، أدرك الأعضاء طبيعتهم الخلقية بالخضوع والطاعة لأوامر اللسان. جميل. النقطة خطيرة أن الأعضاء عرفوا أن اللسان هم مضطرين يخضعون له ويتبعونه الخلقية. نعم. الله خلقهم بهذا الشكل. نعم. هذا الإدراك الواعي من الأعضاء حفزهم على نصيحة الأمير. إذا قاموا الأعضاء بإدراكهم أن هذا الأمير مهم بما ينفعهم وانصحوه بما ينفعهم جميعا أميرا ومأمورين. نعم. أن احنا نستقيم عن طريق الكلمة الطيبة. ويدل على هذا الكلام أم نايف الآية العظيمة، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني يوم القيامة الله ينطق هذه الجوارح، وهل يسب الناس على وجوههم حصائد السنة. نعم. ومن هنا نتعلم أن العلم نور والإدراك نعمة تبصر الإنسان كيفية علاج الأمور بمشيئة الرب جل وعلا. هذه النقطة الخامسة. نعم. أن إدراك الأعضاء طبيعتهم الخلقية وإدراكهم الواعي المتبعون اللسان. المهم الإدراك يا جماعة، إدراك كل ما أدركت الإدراك حقيقة سواء أنا على خطأ أو على صح، مهم أدرك صح حتى. نعم. الإنسان لما يغلط مو عيب، بس إنه يدرك أنه غلطان. فهنا الأعضاء أدركت بطبيعتهم الخلقية وأدركوا إدراك واعي أنهم متابعين للنسان وعارفين أنه هو الأمير، فانصحوا الأمير اتق الله فيه. نعم. في الإدراك أدركوا، لو ما عندهم إدراك ما طلبوا منه أنه يستقيم. نعم. لو هم عارفين أنهم أقوى منه وأفضل منه فبالتالي ما رح يستشعرون في مشكلة حقيقة وكيفية حاجة. إذا الإدراك والبصيرة الواعية هي نعمة عظيمة من الرب جل وعلا يرزقها. نعم. من يشاء، لأن الإنسان اللي مو واعي ما عنده بصيرة جاهل، والإنسان عدو ما جهل. النقطة السادسة، المعرفة بأن مواجهة الأمور أفضل من الخوف من نتائجها وانتظار عواقبها، فالعاقل من حاول علاج المشكلة بمواجهتها وعدم التراخي والتكاسل حين التعامل معها. كيف ذلك من أي فعل؟ يعني هم واجهوا اللسان، ما انتظروا اللسان يغلط. نعم. وهم يتبعون بأخطائه، واجهوه يا لسان اتق الله فينا، انت الامير انت الرئيس، واجهوا المشكله. وهذا ايضا يعلمني اني لما يصير عندي مشكله اواجهها. صحيح. انما مو احاول اتجنبها. عندك مشكله واجه المشكله، اسهل لك واوفر لك بالوقت، لانك لو تركت المشكله بدون علاج راح تتفاقم وتكبر. نعم. واكبر. النقطه السابعه، اعلان الخضوع لللسان والاعتراف بامارته وتحميله مسؤوليه المامورين كرعية له وتابعين له. وهنا أيضا نتعلم أهمية الراعي والمسؤول عن الرعية وعن كل من هم في دائرة مسؤوليته. قالوا ترى أنت الأمير، أنت القائد، عنا إحنا خاضعين لك. إذا هم أعلنوا الخضوع واعترفوا بإمارته. إذا أنت يا لسان، إذا الأمير مسؤول عن المأمورين. نعم. هذا أهمية الراعي بالنسبة للرعية، سواء الأب في البيت أو رئيس العمل في العمل أو رئيس النادي أو رئيس القبيلة، كلهم مسؤول. نعم. نعم. نعم. إذا من السابق ندرك خطورة اللسان الذي يمتلك القوة لجر باقي الأعضاء إلى ما يريد سواء كان قاصدا ذلك أو لم يكن قاصدا. نعم. والكياسة تتطلب الاعتراف بإمارته على باقي الأعضاء. أي إنسان عقلاني يعرف أنه اللسان هو أمير على باقي الأعضاء. وحاجة ابن آدم مهمة جدا تدريب اللسان على القيام بوظيفته الكلامية بالشكل الذي يجلب الأرباح للأعضاء وللسان ولصح. نعم. إذن لازم أعلم نفسي كيف أستخدم جارحة اللسان. أنا كأب، أنا كأم، عيالي لازم ما يتخرجون من بيتي إلا أعلمهم كيف يستخدم جارحة اللسان. صحيح. كيف يتكلم. إحنا نعلم ولدنا القيادة وندربه على مسألة الرياضيات، بس عمرنا ما فكرنا ان نعلمه وندربه كيف يستخدم لسانه، مع انه ترى لو سقط في الرياضيات يرجع يدرس الماده وما عنده مشكله، لكن لو سقط في علاقه ما يقدر يعدلها مع انسان. يعني لو جرح انسان وما تقبل اسفه يمكن العلاقه تنتهي الى غير رجع. اذا فليس من المنطق ان استخدم اداه قويه ذات حدين مثل جريحه اللسان، ولا افرق بين الحد المنتج والحد المدمر. اذا اللسان ذو حدين، حد منتج وحد مدمر. فلازم اعرف الفرق بين الحدين، اعرف واتدرب كيف استخدم الحد المعمر، واتدرب على ان اتجنب استخدام الحد المدمر. وليس من المنطق ان استخدم لساني لقتل طاقاتي وزمني وعلاقاتي الانسانيه المهمه لمجرد الجهل في كيفيه استخدام هذه النعمة العظيمة، لأن الكلام نعمة. نعم. يعني بني آدم فضل عن غيره، عن المخلوقات، إنه بالكلام. نعم. بالكلام. فاللسان نعمة عظيمة يستفيد صاحبها بها التعبير عن ما يعتقده في عقله وما يشعر به في قلبه إلى أخيه الإنسان. عبر على أخي مشاعري. لذلك يعني الإنسان يعني لا يحس بهذه النعمة إلا حين يفقدها. نعم. والعياذ بالله. إذا الإنسان لما يعبر صح يوفر عليه الجهود كبيرة في التعبير لو استخدمنا باقي الجوارح. لو الإنسان والعياذ بالله فقد جارحة اللسان، معناها أنت بتعبر عن نفسك، بتعبر بالعين، بالإيد، بالرجلين، أو بالفم بتحركة. بس إذا ما في لسان، لو في لسان يوفر لك كمية من الجهد في التعبير عن نفسك. إذا اللسان نعمة. مثلا لو الواحد بيقول للثاني أشعر بالجوع، ما يقدر يتكلم عشان يبين لي أن أشعر بالجوع يحتاج وقت طويل. لكن لما يقول لا أنا أشعر بالجوع، نعم، الموضوع أسهل. إذن فاللسان جارحة عظيمة مهمتها التعبير عن مراد الإنسان. فمن المهم أن يستخدمها صاحبها بلياقة وتقنية احترافية تنفعه ولا تضره، مؤمنين بقول رب جل وعلا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. فما يزعجني إساءة المسيء، بإنما دائما أحرص أني أنا أعمل العمل الصالح. فإذا فالكلمة المصنعة ذات الجودة المتدنية تضر صاحبها. نعم. انتبه، الكلمة المصنعة بشكل جيد تنفع صاحبها، ومتدنية تضر صاحبها. نعم. قبل أن تضر مستمعها. والكلمة الطيبة ذات الجودة العالية تزيد من رصيد أرباح قائلها. نعم. قبل أن تنفع مستمعها. ومن الذكاء أن ندرب أنفسنا على كيفية استخدام جارحة اللسان قبل التخرج من محضن البيت. قبل تطلع ابنك وتخليه يتزوج، علمه كيف يستخدم لسانه مع زوجته ومع الناس. ومن محضن المدرسة، لازم المدرسة نتعلم كيف نستخدم اللسان. صحيح. فكل العالم يتدرب على مهارات عملية خوفا من الفشل والصدام، مثل قيادة السيارة. صحيح. إدارة الموظفين، تأخذ دورات إدارة الموظفين، قيادة الطائرة، إلقاء درس، كل أمور عملية. لكن أنا عمري ما شفت أبوي يقول والله أنا بودي أولادي قبل أخرجهم من بيتي، قبل يعيشون في بيتي منفتهم، أو قبل أزوجهم بعلم ابني كيف يستخدم لسانه مع زوجته أو يستخدم لسانه مع رئيسه. لازم حالة غريبة. مو غريبة. هذا ضروري، لأن شوف الأحاديث، شوف القرآن، اللسان اللسان اللسان. طيب أنا ماذا فعلت لكي أستخدمه بما ينفعني؟ هذه مهارة. اللسان عبارة عن مهارة أحتاج أني أتعلمها. ولكن لم نفكر بتدريب أولادنا على كيفية استخدام اللسان قبل أن نخرجهم إلى الحياة. جميل. الخاصة بهم، مؤمنين أن اللسان مصنع الكلمة، ولا بد أن يكون المنتج على مستوى الاتصال الراقي. نعم. في الحياة الإنسانية، وإلا بارت السلع ولم يجد المتكلم متكلم من يسمع له أو يشتري زمنه الذي يتكلم فيه. بارك الخلص. والرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن استقامة اللسان هي الريادة الحقيقية لاستقامة الأعضاء. ولا بد أن ندرك استحالة استقامة الإنسان بفكره وقلبه دون استقامة لسانه. وعلى ذلك فلا بد من التدريب العملي المهني الاحترافي كيفية استخدام اللسان في الحياة، ليكون لنا وليس علينا. إذا لازم أنتبه أن استخدام لسان يكون لي. نعم. في رصيد أرباحي، ما يكون في رصيد خسائري والعياذ بالله. وليكون هذا اللسان جندي مطيع للكتاب والسنة، ولا يكون قائدا أرعنا للأعضاء يأخذ بيدهم إلى الهاوية والعياذ بالله.